بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في الدرس الثاني، وهو المتعلق بعلم الفقه في متن أخصر المختصرات. وكنا بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الحج والعمرة، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، إلى آخره. هذا المقطع يتحدث فيه الشيخ أو المؤلف رحمه الله عن سنن الإحرام، وذكر للإحرام سنن. الأولى الغسل، وهذا الغسل ثابت في حديث جابر الطويل في صفة الحج. وبالمناسبة حديث جابر الطويل يعتبر عمدة في هذا، يعتبر منسك متكامل تقريبا في صفة الحج، ولهذا اعتنى به العلماء و أهل التأليف من المتقدمين والمعاصرين أيضا. ولهذا تجد مثلا كثير بعض المشايخ يعقد دورة في شرح هذا الحديث كأنه شرح الحج أو يعلق عليه، فهو جدير بالعناية. في هذا الحديث قال لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثفري. لما وصلت إلى الميقات قال: اغتسلي واستثفري بثوب. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. ونقل ابن المنذر الإجماع على استحباب الغسل عند الإحرام، فهذا لا إشكال فيه، مسألة فيها النص والإجماع. لكن قول المؤلف: وتيمم لعذر، معناه أن الإنسان إذا لم يتمكن من الغسل عند الإحرام فإنه يتيمم. وهذا في الحقيقة لم يذكروا دليلا عليه سوى القياس، وفيه نظر. والأقرب الله أعلم أنه إذا لم يمكنه استعمال الماء فلا يتيمم لعدم الفائدة، لأن المقصود من الغسل التنظف وقطع الرائحة الكريهة والمبالغة في النظافة وما إلى ذلك، وهذا لا يحصل بالتيمم. نعم، فنقول إذن المشروع عند الإحرام أولا الغسل فقط. الثاني قال: وتنظف. ماذا يعني المؤلف بالتنظف إذا كان الغسل هو بالماء؟ فالتنظف مرادهم بالتنظف يعني أخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة الكريهة، لئلا يحتاج إلى ذلك في إحرامه فلا يتمكن منه. فبناء على ذلك إذا كانت أو إذا لم تكن هذه الأشياء الشعور والأظافر طويلة ولا يخشى أن تطول أثناء الإحرام، فلا يعني لا يكون هناك استحباب لذلك. طبعا نحن الآن نستحضر الأمر في السابق، كانوا يجلسون في الإحرام مدة طويلة، يعني تخيل مثلا الذي يأتي من المدينة يصل قبل الحج بأسبوع أو أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم وصل رابع ذي الحجة، فمن 4 إلى يوم العيد 6 أيام تقريبا، إلى ستة أيام وهو على إحرامه. ونعم، خذ بالاعتبار أنه في الطريق، والطريق أيضا مشي وجمال، ليست الآن مثل الآن يعني ما شاء الله. فالأمر اختلف كثيرا، يعني الآن في العمرة، بالنسبة للعمرة الإنسان قد يكون إحرامه كله 3 ساعات، وفي الحج أيضا يعني يحرم بالحج إذا كان متمتع يوم 8 إلى 10 يومين، المسألة كلها يومان مع أن المكيفات وراحة والله الحمد. نعم نعم نعم من الحلة وأيام أسبوع. الطريق أخذ كم؟ نعم آه نعم نعم أحسنت. هم وصلوا مكة 4 ذي الحجة، وصلوا مكة 4 ذي الحجة، لكن الطريق ما حسبناه، الطريق أخذ نعم نعم نعم، فيكون يعني جلسوا بالإحرام أكثر من هذه المدة تقريبا 10 أيام أو تزيد، أكثر من 10 أيام أكثر، فمدة يعني طويلة، مدة طويلة. الشاهد نعم هذا هو التعليل، التعليل هو التنظف كما ذكرنا في هذا التعليل وتكلمنا عليه. الأمر الثالث التطيب في البدن، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لإحرامه قبل أن يحرم. فمشروع من أراد الإحرام أن يتطيب قبل أن يحرم، يعني قبل أن يلبي ويدخل في النسك. لكن المؤلف قال وكره في ثوب، نعم، فإذا عندنا التطيب في البدن وعندنا التطيب في الثوب، فالتطيب في البدن مستحب وفي البدن وفي الثوب مكروه، هذا ما ذهب إليه المؤلف. نعم لا هذا قبل الإحرام، قبل الإحرام. نعم فالآن عندنا خلاصة، نذكر خلاصة في الطيب. قبل الإحرام يسن في البدن ويكره في ثياب الإحرام، واضح هذا على المذهب. لا النساء إذا كان يعني معهم رجال ومعهم كذا، فإذا كانت طبعا هي معها رجال ومعها أجانب ومعها كذا تجتنب الطيب. فيسن في البدن ويكره في ثياب الإحرام، هذا على المذهب. وبعد الإحرام محظور في البدن وفي ثياب الإحرام، واضح؟ وكذلك لبس المطيب، حتى لو لم يتطيب هو لكن عند الثوب أو شيء مطيب لا يجوز أن يلبسه. أي هذه طيب، لو طيب ثوبه قبل الإحرام فهل له استدامة اللبس بعد الإحرام؟ المذهب نعم له ذلك ما لم ينزعه، يعني أنت الآن وصلت الميقات فلك أن تطيب ثوب الإحرام ثم تلبي تدخل في النسك والطيب على الثياب، لكن لو خلعته لتتوضأ مثلا فلا يجوز لك أن تلبس، لكن الاستدامة غير الابتداء. واضح واضح يا أخوان صورة المسألة، نحن نريد نفهم كلامه. قال وسن وتطيب وكره في ثوب مكروه لكن ليس من المحظورات، فقالوا يطيب الثوب لو طيبه ليس محظورا وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، واضح؟ إذا سقط خلاص ما تلبسه، هذا على المذهب. لكن الأظهر والله أعلم وهو الأحوط بلا شك المنع من تطيب الثياب، وهو ظاهر الحديث. لو تأملنا في الحديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وهذا يشمل قبل الإحرام وبعد الإحرام، يشمل قبل الإحرام وبعد الإحرام. فالأحوط والأظهر ألا يطيب المسلم ثيابه، ألا يطيب المسلم ثيابه. نعم فيكون الطيب إذن في البدن. طيب وهذا من السنن، الطيب في البدن هذا من سنن الإحرام. الأمر الرابع قال الإحرام بإزار ورداء أبيضين، يعني يستحب أن يكون الإحرام بإزار ورداء أبيضين. الدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد بسند صحيح. ليحرم أحدكم في إزار ورداء، الإزار هو اللباس الأسفل الذي يغطي نصف البدن الأسفل، والرداء الذي يغطي نصف البدن الأعلى. هذا دليل الرداء والإزار. دليل البياض حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. فإذا هذا أيضا السنة كم؟ الرابعة. الخامسة من سنن الإحرام أن يكون الإحرام عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. أما الفريضة فلا إشكال، أما الفريضة فلا إشكال في ذلك. نعم هذا هو السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كما في حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها، وذكر الحديث قال فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، يعني أنه أحرم ولبى بعد صلاة الفريضة صلاة الظهر. نعم استوى على راحلته. نعم نعم نعم. الخامس هو هذا، قلنا كون الإحرام عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت النهي. أما الفريضة فهذا لا إشكال، لكن الكلام في ركعتين، هل يشرع لمن جاء في غير وقت فريضة أن يصلي ركعتين للإحرام؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والمذاهب الأربعة متفقة على الاستحباب، بل نقل بعضهم الاتفاق، فيعني هذا قول الجماهير الاستحباب. والرأي الثاني هو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشرع لعدم مشروعيته. والحقيقة يعني استدل بعضهم لمشروعية ذلك بحديث عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آتي من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، والحديث في البخاري. قالوا وجه الاستدلال أن هذا الحديث مطلق صلي، ولم يقيده بفرض، الصلاة جاءت مطلقة في الحديث فيدخل فيها الفريضة والنافلة، فصلي فيدل على مشروعية مطلق الصلاة، فمن جاء فيصلي سواء فرضا وهذا هو الأفضل متابعة للسنة والسلم أو غير فرض، وبعد الصلاة يلبي صلي وقل عمرة في حجة، ولا ينبغي التشديد يعني في هذا المسألة. في هذا أنا يعني رأيت بعض الإخوة يشدد وربما يعني يبدع وهذا كذا وكذا، ولا يصلح في هذا التشديد، ولا مسألة اجتهادية. أنت تذكر ما هو الرأي الذي يعني إذا كنت من أهل الاجتهاد ما هو الذي يدل عليه الدليل من خلال البحث والنظر. والأمر والقول الثاني يعني لا تثريب عليه، يعني من أخذ بهذا فالحمد لله ومن أخذ بهذا فالحمد لله. نعم. المسألة الثانية، طبعا الآن كم صارت السنن الإحرام؟ خمس. طيب المسألة الثانية النية والاشتراط في الإحرام. النية والاشتراط في الإحرام، نية الدخول في النسك شرط في الدخول فيه، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية. يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا لبس الملابس الإحرام صار محرم، وهذا خطأ. ولهذا إذا لبث الإنسان وصل الميقات واغتسل ولبس ملابس الإحرام وصلى فريضة أو صلى نافلة إلى الآن ما دخل في النسك. يجوز له أن يتطيب وأن يغطي رأسه وأن يفعل المحظورات لأنه إلى الآن لم يدخل. متى يكون الإحرام؟ بماذا؟ بنية الدخول في النسك. فإذا ليس الإحرام هو بمجرد لبس الإحرام ولا بمجرد التلبية، وإنما بنية الدخول في النسك. عندنا هنا يا أخوان يعني حتى نفرق، نية القلبية التي هي نية الدخول في النسك هذه شرط، وعندنا التلبية بالنسك أو تسمية النسك بالتلبية هذه سنة، أمران، هذا شرط وهذه سنة. يعني ما حكم أن الإنسان ينوي الدخول في النسك؟ هذا شرط، إنما الأعمال بالنيات. ما حكم التلبية بالنسك؟ أو يعني الإنسان يسمي نسكه بالتلبية، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، هذا سنة ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم. واضح يا أخوان؟ ولهذا لو أن الإنسان ما قال هذه الكلمة هل في إشكال؟ ما في إشكال، ما في. النية بالقلب هذا هو الواجب، نعم هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. قال والاشتراط، قال لاحظ عبارة المؤلف، ونيته شرط والاشتراط سنة. الاشتراط ما هو؟ الاشتراط أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا المؤلف يقول إنه سنة يعني مطلقا، وهذا القول المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، كالمرأة مثلا تخاف أن يأتيها عارض، أو المريض إنسان فيه مرض يخاف أن يتطور به المرض، أو إنسان فيه خوف مثلا، نسأل الله العافية، لو كان المكان فيه خوف والأمن غير مستقر ومستتب فيخاف أن يكون كذا، يعني فيه شيء، من كان يخاف المانع من إتمام النسك فنقول سنة، وإلا من لم يخف فلا. وهذا اختيار المحققين، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه عشرات الآلاف، ولم ينقل أنه أمرهم بالاشتراط أو أنه حثهم على الاشتراط، وإنما جاء الاشتراط في قصة من؟ ضباعة كانت نعم شاكية. حديث عائشة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. واضح؟ فإذا هذا هو الأقرب، أن الاشتراط سنة لمن كان يخاف المانع. نعم. محلي يعني مكان إحلالي، إيه؟ نعم. يعني إنسان قصدك ذهب بدون تصريح ويخاف المانع. الله أعلم، الله أعلم. نعم، عندك شيء يا عبد العزيز؟ هو الظاهر ها أنه يخشى على نفسه، وفعلا لو تأملتها أنه يخشى المانع، لكن ها هذا هو، لكن لماذا يذهب؟ هذا السؤال أو هذا الأصل. طيب المسألة الثالثة، أنساك الحج والمفاضلة بينها، أنساك الحج والمفاضلة بينها. قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة إلى آخره. الأنساك كما تعلمون ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. والدليل على هذه الأنساك حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. منا من أهل بحج هذا أي نسك؟ الإفراد. ومنا من أهل بعمرة التمتع. ومنا من أهل بحج وعمرة هذا القران. والحديث الصحيحين. طيب في هذه المسألة عدة فروع. فرع الأول المراد بالأنساك الثلاثة. أولا التمتع، ما هو ضابط التمتع أو صفة التمتع؟ التمتع يعني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ينتهي منها ثم يحرم بالحج في عامه. واضح الضابط؟ فلو أن إنسانا مثلا ذهب إلى مكة في العشر الأواخر واعتمر وجلس في الحرم إلى يوم التروية وهو في الحرم ثم أحرم بالحج، هل يكون متمتعا؟ الجواب لا. نعم إيش؟ أي نعم، اعتمر في رمضان هل يكون متمتع؟ ها؟ ليس متمتع، الضابط ما يتحقق، لأن العمرة هل في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج؟ في غير. طيب لو اعتمر في شوال عام 1435 ثم جلس في مكة للعبادة وطلب العلم والدروس وهو في الحرم، فلما جاء في عام 36 أحرم بالحج، فهل يكون متمتع؟ لا، لأن لابد أن يكون من عامه. واضح؟ طيب لو أن إنسانا أحرم بالحج وأحل لما أحل يوم العيد فرغ من المناسك بعد رمي الجمار، خرج إلى الحل وأحرم بعمره، واضح الصورة؟ ها عبد العزيز مي بواضحة؟ ايه طيب، ها هذا رجل أحرم بالحج وحج ولما انتهى من الحج ومناسك الحج وهو في مكة خرج إلى الحل وأحرم بعمره ورجع واعتمر، فهو الآن حج واعتمر في عامه في أشهر الحج، ها وهو أحسنت، إذن هذا يعتبر متمتع ولا لا؟ غير متمتع، عليه هدي؟ عليه ما عليه، إذا قلنا ما هو متمتع خلاص يعني ما هو ما عليه مفرد صار. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الضابط، هذا الضابط إذا عرفت الضابط تبينت لك المسائل أو الفروع. طيب لماذا سمي التمتع بهذا؟ سمي لأمرين، الأمر الأول لأنه يتمتع بين النسكين بالمحظورات من الطيب والنساء وغير ذلك من محظورات الإحرام، فهذا وجه تمتع، لأن مثلا قد يأتي مثلا في شوال قارن بين رجلين أحدهما كلاهما اثنين صديقين سافرا معا وصلا في شوال أحدهما مفرد والآخر متمتع، المفرد سيجلس على إحرامه صحيح مدة كم، والمتمتع يعتمر في ساعتين ثم يحل ويجلس متمتعا يتمتع بما شاء من المحظورات إلى أن يأتي يوم التروية. فهذا الأول. الوجه الثاني سمي التمتع بذلك لأنه يترفه ويترفق بسقوط أحد السفرين، لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، فهو الآن بدل ما يسافر مرتين سفرة عمرة وسفرة للحج جمع بينهما في سفرة واحدة، وهذا نوع من التمتع. إذن الخلاصة أن حقيقة التمتع هي جمع بين نسكي العمرة والحج بإحرامين، ولا لا، إحرام من الميقات للعمرة وإحرام للحج من مكة. طيب أي السفر نعم هذه مسألة نعم كثيرا ما يسأل عنها، والخلاصة فيها هذه مسألة السفر بين العمرة والحج هل يقطع التمتع، وفيها أقوال. الأقرب والله أعلم أنه إذا سافر إلى بلده انقطع التمتع، وإن خرج إلى غير بلده فلا ينقطع. واضح؟ طيب الثاني القران، القران النسك الثاني وله صور. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، وهل له يقول لبيك حجا وعمرة؟ لا بأس له ذلك، لكن الأفضل أن يقدم العمرة، أن يقدم العمرة لأنها سابقة على الحج، وأيضا في الحديث قل عمرة في حجة. هذا هي الصورة الأولى. الصورة الثانية للقران أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. لاحظ يعني لما نقول يحرم بالعمرة يعني إيش كان أصل نوع النسك؟ لا إحرام بالعمرة تمتع. نعم هذا الذي حصل لعائشة، أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض فخشيت أن يفوتها الحج، لأن الطواف نعم لا يمكن تطوف وهي حائض، فماذا تفعل؟ أدخلت الحج على العمرة، لكن هذا يشترط أن يكون قبل الشروع في الطواف، قبل الشروع نعم نعم نعم في طواف نعم. وهذا سيأتي هذه الصفة لأن سينص عليها المؤلف. قال وإن حاضت المرأة متمتعة، لو تقدمنا قليلا بعد سطرين تجدون المؤلف كلام المؤلف إيش قال؟ وإن حاضت المرأة المتمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به، الضمير يعود على إيش؟ به وشو؟ الحج، وصارت قارنة، جمعت بين الحج والعمرة تصير قارنة. طيب لكن إن خشيت، أنا ما أدري الآن نتكلم عليها الآن ولا نخليها بعد قليل، لكن نتكلم عليها ما دامنا الآن في القران. إن خشيت، قول المؤلف رحمه الله وإن خشيت، هل الخشية هنا شرط للجواز أو شرط للوجوب؟ واضح وش الفرق؟ بمعنى أنه هل يجوز يعني لغير هذه الصورة، يعني غير المرأة التي خشيت فوات المرأة إذا جاءها الحيض بعد الإحرام بالعمرة، لغيرها هل يجوز أن يدخل الحج على العمرة أو لا؟ نقول يعني هنا الخشية هل هي شرط للجواز أو شرط للوجوب؟ الجواب شرط للوجوب وليس للجواز، بمعنى أنه يجوز لغيرها، لكن في هذه الصورة يجب، في هذه الصورة يجب نعم، لأن الحج واجب على الفور ولا سبيل إلا بذلك، ما في الطريق الآن إلا أنها تفعل هذا، ما لها خيار. واضح يا أخوان؟ طيب إيه يجوز له يجوز. أو يحرم بمفرد نعم نعم يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة. طيب الثالث الإفراد، ومعناها أن يحرم بالحج مفردا في أشهر الحج، يحرم بالحج مفردا في أشهر الحج. طيب هذا الفرع الأول الأنساك الثلاثة. الفرع الثاني أفضل الأنساك، يقول المؤلف رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع. قبل المفاضلة ينبغي أن نعلم ونقرر نحرر أن أهل العلم متفقون على جواز هذه الأنساك الثلاثة، وأن المكلف مخير بين أيها شاء، وأن من حج بواحد منها فقد أدى الفرض، يعني من حج مفردا أو متمتعا أو قارنا فقد أدى الفريضة، وإنما الكلام هو في الأفضل. الأفضل، وكلام المؤلف قال التمتع أفضل، والدليل على أفضليته أنه المنصوص عليه في القرآن، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فكون الله تعالى ينص عليه في كتابه دليل على أفضليته. الدليل الثاني أنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، وحتم عليهم وكرر إلا من ساق الهدي، حتى غضب عليهم لما توانوا في الامتثال وأوردوا عليه بعض الإيرادات التي يعني يستحى من ذكرها. ها؟ تعرفون الحديث؟ إيه نعم. ومع ذلك حتم عليهم. الأمر الثالث تأسفه صلى الله عليه وسلم، هو تأسف على فوات ذلك، قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن هناك مانع منعه من التمتع وهو سوق الهدي، مانعا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان معه الهدي لا يمكن أن يحل حتى ينحر الهدي. نعم. فإذن هذه الأدلة، وأيضا يضاف على ذلك أنه أيسر على المكلف حيث يجمع بين نسكين ويتمتع بالحل بينهما، يجمع بين نسكين بإحرامين ويتمتع بالحل بينهما، وأيضا هو أكثر عملا، يأتي بعمرة تامة وحج تام، نعم، بخلاف القران. هذا وجه ودليل من فضل التمتع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القران أفضل، لأنه النسك الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. وبعضهم فضل الإفراد أيضا لما ورد فيه من أحاديث، ولأنه فعل الخلفاء الراشدين ومواظبتهم عليه. وقيل بالتفصيل فإن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل. وعلى كل، يعني الآن سوق الهدي الآن فيه صعوبة مع مع الوسائل المعاصرة، الطائرات والسيارات، يعني إنسان يسوق الهدي قد يكون فيه مشقة عليه، يعني يظهر بهذا أن يكون يقال أن التمتع أفضل الأنساك. نعم. لا، سوق الهدي معناه أنه يأتي به من الحل إلى الحرم. نعم، هذا الظاهر، هذا الظاهر، والله أعلم. مسألة الانتقال بين الأنساك هذه مسألة أيضا مفيدة، هل يمكن الإنسان أن ينتقل من نسك إلى نسك؟ وهذه فيها أيضا تربية أو تمرين ذهني، تمرين ذهني. طبعا الأنساك الآن قلنا أخذنا أنها كم؟ ثلاثة. وإذا قلنا انتقال يعني من شيء إلى شيء، فيكون الناتج أو الاحتمال العقلي، لا غير أن مسألة أفضل الانتقال، أنا بنشوف الانتقال ما دامها ثلاثة أنساك وأنت ستنتقل من نسك إلى نسك، يعني احتمالين، فتضرب ثلاثة في اثنين فتكون الصور ست، يعني من الناحية العقلية. فنأخذها واحدة واحدة باختصار شديد. الانتقال من نسك القران إلى التمتع، يعني واحد أحرم قارنا ثم قال والله أنتم سمعنا أن التمتع أفضل الأنساك، أبا خلاص حولت، هل يصح من القران إلى التمتع؟ أيوة أحسنت. نعم. طيب، وكذلك الصورة الثانية الانتقال من الإفراد إلى التمتع، واحد أحرم بالحج مفردا وبعد أن أحرم قالوا له أفضل الأنساك التمتع، قال بسم الله حولنا على التمتع، فنقول هاتان الصورتان مسنونتان وهو الأفضل، يعني الأفضل للقارن والمفرد أن ينتقل من نسكه، أن ينتقل من نسكهما إلى إبراهيم إلى التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا أن يجعلوها عمرة، لما يجعلوها عمرة ثم يحلوا إيش معناه؟ صاروا تمتع. أي طبعا هو أحرم الآن، هو محرم، إيش معنى إيش نقول انتقال؟ انتقال يعني أنه أحرم بالحج مفرد. أي طبعا. طيب الصورة الرابعة الثالثة، ها الثالثة الانتقال. هل ذلك كيفي ولا هي مجرد نية؟ نعم. هل الانتقال من إحدى هاتين الصورتين إلى التمتع هل له فعل عملي؟ نعم مجرد نية؟ نية يتبعها عمل. العمل هو أتمنى نفس العمر ثم الإحرام. أحسنت، مثلا جميل، هذا جميل، يعني مفرد، سؤال جيد، مفرد. طبعا المفرد تعرفون أنه يحرم بالحج فقط ويسن له طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة للمفرد إيش حكمه؟ سيأتينا إن شاء الله هذا كله في صفة الحج، حكمه سنة، وبعد طواف القدوم يسعى سعي الحج الذي هو ركن. فهذا المفرد الآن وصل إلى الحرم وطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج ثم قال أريد أن أنتقل، فيجعلها عمرة، فنعم خلاص تنوي ثم تقصر، فينقلب الطواف السابق إلى طواف عمرة والسعي سعي عمرة. نعم من نعم أحسنت. نعم، وهذا من مفارقات الحج والعمرة. الحج والعمرة في العبادات لها مفارقات في النية، منها هذا انعطاف النية على ما سبق، انعطاف النية. طيب الثالث الانتقال من نسك القران إلى الإفراد، من قران إلى إفراد، هذا لا يصح، لا يصح ولا يسقط عنه حكم القران والهدي باقي عليه. والرابع الانتقال من التمتع إلى الإفراد كذلك لا يصح، واضح. الخامس من التمتع إلى القران، من التمتع إلى القران يجوز في حال العذر كما حصل لعائشة، وفي غير العذر على رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. السادس من نسك الإفراد إلى القران، كيف صفة هذه؟ من نسك الإفراد إلى القران يعني يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، عكس قصة عائشة. عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة، هذا لا، أدخل العمرة على الحج. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، بين فيها خلاف، ورأي شيخ الإسلام أن هذا لا يصح، لا يجوز إدخال العمرة على الحج. نعم. طيب طيب مسألة هدي التمتع والقران، قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. طبعا الأنساك الثلاثة الذي عليه الهدي من؟ المتمتع والقارن، لكن قال إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. الأفقي من هو؟ من لم يكن حاضر المسجد الحرام، من أتى من الآفاق سمى الأفقي. وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، لأن مكة الآن توسعت، صار جزء من مكة خارج الحرم. نعم. ولا أدري الحقيقة هل هناك جزء من الحرم خارج مكة؟ أميار الحرم، تعرفون أميار الحرم اللي هي العلامات الأنصبة هذه، موجودة على حدود في مكة، فالآن مع التوسع هناك جزء من مكة خارج الحرم، فهذا من حاضر المسجد الحرام. لكن هل هناك منطقة جغرافية من الحرم داخل أميال الحرم وليست من مكة هذا يحتاج تأكد، لكن فيها سكان أحسنت، هذا نعم مزدلفة من الحرم، لكن هل فيها أحد سكان يعني أقصد فيه مثلا؟ على كل لا نطيل بهذا، المهم الضابط الحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم. الدليل قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وشروط وجوب الهدي، لاحظ يا أخوان نلخصها، يعني من يشترط لوجوب الهدي شروط، الأول أن يكون الهدي نفسه مجزئا، أن يكون الهدي نفسه مجزئا. وش معنى المجزئ؟ يعني بلوغ السن وأن تكون بهيمة الأنعام والسلامة من العيوب. الشرط الثاني أن يكون في زمن الذبح، أن يكون في زمن الذبح وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. الشرط الثالث أن يكون في مكان الذبح، وهدي التمتع لا يصح إلا في الحرم، لا يصح إلا في الحرم، فلا يذبح مثلا في عرفة، عرفة من الحل، لا يصح أن تذبح الهدي في منطقة الحل مثل عرفة مثلا. نعم. الرابع تحقق ضابط التمتع. والشرط الخامس ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. شروط هدي التمتع أن يكون الهدي نفسه مجزئا، وأن يكون في زمن الذبح، وأن يكون في مكان الذبح، وتحقق ضابط التمتع، وألا يكون من حاضر المسجد الحرام. إيه لا ما عليه، ما عليهم هدي. نعم. مثل ما قلنا إذا كانوا من الحرم يعني خارج مكة ولا خارج الحرم، وهم من في مكة، إيه من حاضر المسجد الحرام على هذا. طيب المسألة الخامسة إدخال الحج على العمرة، وهذا في قوله وإن حاضت، نمشي على ترتيب المؤلف، قال وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، هذا سبق الكلام عليه. لكن قولنا أحرمت بالحج هل معناه تفسخ العمرة؟ هل هذا فسخ للعمرة؟ لا، وإنما إدخال. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا بالمروة والمروة يسعك لحجك وعمرتك، أثبت لها عمرة، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فأثبت أنها حج وعمرة. لكنها رضي الله عنها بعد ذلك يعني ما طابت نفسها إلا أن تأتي بعمرة مفردة، وإلا هي اعتمرت يعني أنها حج قارن، يعتبر عمرة وحج. لما انتهت من المناسك صار في نفسها شيء يعني كأنها ترجع بدون عمرة، أرادت أن تعتمر عمرة مفردة، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم وافقها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم وتحرم معه، ثم يأتوا بعمرة مفردة. لا، حاضت بعد الإحرام، بعد الإحرام وقبل الطواف، قبل الطواف. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله الجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.